السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي، كل يوم بنتأكد إن فيه ناس بيخوتونا، وفي الشوارع والمحلات بيطردونا، مع إن فيه مواهب مدفونة. بكرة يا حبيبي نحضن القمر. بصراحة صوته كروان، ولو عمل دويتو مع اللي هنسمعه دلوقتي هتعرفوا الفرق. طبعا اللي انتوا بتسمعوه ده النقاش احمد سالم، وهو شغال بالحلال نقاش، ملقاش حد يسمعه ولا حد يشجعه على هذا الجمال. يعني طول ما هو شغال في النقاشة لا سمعوا البيه ولا شاهدوا الباشا، لكن لما قرر انه يبقى مغني وينسى انه نقاش، الكل بدأ يستضيفه بالتلفزيون وغيره، وعشان تعلى وتبقى فوق لازم تنسى انك نقاش وتبقى بكاش. بلاها خدمة للمجتمع وفن الديكورات، بلاها وجع قلب خلينا نكسب ببلاش. يلا يا ورد. حبايب حبايب الحب فينا داي. عيني يا عيني، اقول ايه بس، ما شاء الله الكل دلوقتي بيجري عليه، ولما تاب آدم وحب يستخدم الموهبة فيما يرضي الله الكل نفر منه وبدأ يهاجمه، إنما دلوقتي يقولك حرية شخصية يا عم، تسيبه يعمل اللي عايزه، وعايزين يفتحوا له باب الدراسة. أنا مش فاهم والله هيدرس إيه. مصر مش محتاجة دراسة، من الدكتور للرقاص كل المجالات. أنا على فكرة مش صاحب الرأي اللي اتقال ده، لكن بصراحة كلامه حق. أصبحنا بنثبت ذلك، إن الناس اللي بتفيد المجتمع، المدرس، المهندس، الدكتور، النقاش، الحداد، النجار، الأسطوات، الناس اللي بتكنس الشوارع اللي هم تاج راسنا، بنغفل عن الناس اللي بتفيد المجتمع وتعمل حاجة فيها فايدة، للأسف الشديد بنغفل عنهم. من الآخر، يا ريت ندي للناس فرص بدل ما بنوزع عليهم قرص. عجبنا راجل كان على المعاش، شعره أبيض وبلغ من العمر عتية، قبله المحاور مفيد فوزي في الشارع، أقسم بالله شفتها بعين في التلفزيون زمان، وتقريبا كان أيامها عيد ميلاد وحش الشاشة فريد شوقي. سبحان الله، ربنا يبعت له الراجل ده. أول ما دخل عليه بيقول له أسألك سؤال، مين وحش الشاشة؟ قال له مش عارف. قال له في حد في مصر ما يعرفش وحش الشاشة في الأمة العربية؟ قال له حضرتك قابلت واحد هو ما يعرفوش، بمنتهى الهدوء والوقار. قال له يعني ما تعرفش وحش الشاشة؟ قال له ما عرفوش. قال له فريد شوقي. قال له مين فريد شوقي؟ قال له الممثل. قال له أيوة، بتاع إيه؟ قال له فنان. قال له بيعمل لنا إيه؟ الشوارع دي بتنضف من خلاله زي الناس اللي شغالة هناك دي وعرقانة؟ هل هو مدرس بيعلم أولادنا القيمة؟ هل هو رجل من أصحاب المهن اللي بيعمروا الأرض؟ هل هو طبيب بيعالجنا؟ هل هو عالم؟ قال له لا، ممثل. قال له بيعمل ايه لينا؟ طبعا مفيد. لا، الكلام مش مفيد. في ايه؟ قول الحقيقة. على فكرة الصوت اللي انت سمعتوه ده بياخد ملايين ويركب العربيات، اقسم بالله ما عارف اشتري سيارة. سبحان الله، وانت وانا لازم تركب سيارة؟ يعني بالله عليك اروح المحاضرات راكب حمارة؟ خلينا مع وحش الشاشة. لو حضرتك مكان مفيد فوزي تقول ايه للراجل ده؟ الله يصبر. سبحان الله، الكل عمال يسمع ويشير وتشهر وجيه في التلفزيونات، وواحد كاتب يتصل عليه، وشاعر وملحن، ويقولوا له هنخليك تدرس مكان نقاش، وما شاء الله الموهبة عالية. شوف الجمال اللي كان بيعمله، ما بصناش للحاجات اللي بيعملها من هذا الجمال، وبصينا للكلام الذي لا طائل فيه ولا فائدة. حتى الكلام اللي بيقوله ممكن يقوله لزوجته، لكن طلع لنا على العامة يقول للجميع هذا الكلام؟ بصراحة بقى كده احنا بنشجع الجميع، واحنا مجرد برامج إخبارية احيانا نجيب ده وده. طيب يا عم، انا عندي خبر حلو جدا، انا عايزكم تشيروه على السوشيال ميديا ولا ميديا اي حاجة، وتعملوا له بقى صدى عظيم. في واحد كان قاعد على النيل وقاعد يغني بكلمات راقية، كلام يعني أولادك لو تعلموه ما تخجلش، وما تسمعه من غير مخالفات تطرب وتسعد وتحمد الله على النعمة اللي احنا فيه. كان بيغني للنيل: سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أو يغني ويشرح الحب للخميل. اسمع معاي: سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، سمعت في شطك الجميل ما قالت الريح للنخيل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، يسبح الطير أم يغني ويشرح الحب للخميل، وأغصن تلك أم صبايا شربنا من خمره الأصيل. يا ريت نشجعه بقى زي ما بنشجع دلوقتي وننشر القناة بتاعته، بس أعتقد مش هيحصل، لأن اللي بيقول هذه الأغنية المفاجأة إنه داعية. اسم: وزوركم بالحنين سارا، أم هذه فرحة العذارى، تجري وتجري هواك نارا، حملت من سحرها نصيبي. في أين؟ قل الحقيقة. وموجك التائه الغريب، يا نيل يا ساحر العيوب، ساحر العيون. بصراحة بقى لجميع برامج التلفزيون وكل واحد نشر المقاطع بتاعة أحمد سالم اللي عايزين ياخدوا لي الأغاني، انشروا المقاطع بتاعتنا ودخلوا الناس على قنواتنا. أنا عارف إنه مش هيحصل لأن لسه ما تبتش من قال الله قال الرسول، وأسأل الله إن يجعله خالصا لوجهه الكريم. لكن يوم ما نقلع زي محمد رمضان، أو طلعت وأقول عيني عيني على الصابرين، ما أنا كنت حافظ زمان مش النهاردة، وحتى لو حفظت اليوم بسبب المواصلات وسبب ما ينشر أمامنا، هنلاقي الأوبرا والموبرا. في ختام الكلام أنا بحبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لنا الشير والسبسكرايب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شابت على أرضه الليالي وضيعت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار ويسأل الليل والنهار، والناس في حبه سكارى هاموا على شطه الرحيب.